يا لقومي قد أرقتني الهموم ففؤادي مما يجن سقيم أندب الحب في فؤادي ففيه لو ترى للناظرين كلوم إن من فرق الجماعات منا بعد رغد ونعمة لذميم.